إلى صراط المستقيم ولا تكن روحا لها صراط الله الذي يهدي الكون ثم رده الى الله الى الله الى الله ولا تكن روحا لها نستمع الى ايات الكريمات الكتاب الله الكريم يسوع علم قريا دار الكفر العربي والعالم الاسلامي وتوى قال الحاج محمد بن هادي عبد الله يا أيها الذين Thank you. أفتى عليه. نعم يا سيدي. إلى الله نرجعكم جميعا. الله الله الله الله الله. نعم يا قرآن. إلى الله نرجعكم جميعا فننبئكم بما كنتم تعملون. الله الله الله الله. الله يفتح عليك. Oh, الله الله الله. نعم يا سيدنا نعم. ربنا يزيدك قبول. نعم يا سيدنا نعم. لا يوقف مالي في الله لا شهادة ما أحب من شهادة الله يا سيدنا. راجل طيب يا سيدنا والله. كمان يا سيدنا والله. على أمور هيك. مادي بهز الناس دي الله يفتح عليك ربنا يزيدك قبول معلش الله اكبر كده يا مولانا واشهد Oh. الله اكبر. الله يفتح عليك. نعم نزل القبول كده كده يا حاج محمدي. سيدنا نعم حاجات الحلوة دي كنا يزيد القبول. شوف الهواء ده حلو ازاي. الله الله الله الله حاجات حلوة. Oh! الله. لا اله الا الله. قال الله الله الله الله الله الله. حاجات الحلوة دي كده كده يا شيخ. قال استغفر الله. يا سيدنا يا سيدنا. عليك افتح لسه جد من يا شيخ محمد لسه جد من الله الجد لسه من الله ده عظيم الله الله الله الله الله نعم اه ما يفتح عليك قال يحمد الله لا اله الا الله من يقويك يا رب قال Thank you. صل على النبي. صل على النبي كده كده يا حاج محمدي. ديه حلو ده جميل. الله الله الله يا الله. Thank you. الله يفتح عليك الله الله الله اللهم صل على النبي. ده جميل كده شوف اللهم صل على النبي. لا إله إلا الله الله أكبر. Thank you.